الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قلنا بأن الذهبي في ترجمة علي الأهوازي المقرئ نقل تكذيبه عن جماعة من العلماء في الحديث وفي القراءات، ثم قال: لو حبيت أحدا لحبيت أبا علي لمكان علو الروايات في القراءات عنه. ففي نزاهة علماء الجرح والتعديل أنهم كانوا لا يقبلون شفاعة أحد في أحد طعنوا فيه وجرحوه، كل ذلك حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هم قد طعنوا في آبائهم وأبنائهم وفي إخوانهم عندما رأوا ما يستوجب القطع. وشعبة بن الحجاج كما قلنا ضرب أروع الأمثلة في ذلك. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا صالح ابن أحمد، أخبرنا علي بن المديني، قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا حماد بن زيد، قال كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل قلنا لو كففت عنه فكأنه لانا وأجابنا. قال: فذهبت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة يناديني من خلفي، فقال: ذاك الذي قلتم لي لا أراه يسعني. لا، يعني لازم أتكلم. هذا أخذناه الأسبوع الماضي. فقال ذا في الميزان في ترجمة أبان بن أبي عياش البصري، قال أحمد، قال عباد بن عباد: أتيت شعبة أنا وحماد بن زيد فكلمناه في أن يمسك عن أبان، قال: فلقيهم بعد ذلك فقال: ما أراني يسعني السكوت عنه. فقال أيضا في ترجمة الحسن بن عمار الكوفي، قال أبو داود الطالسي، قال شعبة: ألا تعجبون من جرير بن حازم هذا المجنون ومن حماد بن زيد؟ أتياني يسألان أن أكف عن ذكر الحسن بن عمار. لا والله لا أكف. حسام كافر. ولم يكن علماء الجرح والتعديل يميزون في نقدهم بين كبير وصغير، بل كانوا إذا رأوا ظنة أو ضعفا في راوي غمزوه به ولو كان صاحب أمر وسلطان، لأنهم أرادوا الله جل في علاه، أرادوا الله جل في علاه. قال الذهبي في الميزان في ترجمة داود بن علي الهاشمي عم المنصور: ليس بحجة. هو عم المنصور، انظر، عم المنصور، ما في سلطان وغير سلطان. قال: ليس بحجة. قال ابن معين: أرجو أنه لا يكذب، إنما يحدث بحديث واحد، هكذا روى عثمان بن سعيد عن ابن معين. وإلا فداود قد ساق له ابن عدي جملة أحاديث. فكلام ابن معين هذا وإن كان فيه نفي للكذب عن داود لا يخرج عن دائرة الجرح. ومما يلزم المتصدي للجرح والتعديل أن يكون بعيدا عن الهوى والعصبية، فلا يجرح لحقد أو لعداوة أو لمذهب أو لحسد أو لمنافسة. فصراحة لابد أن نطبق ذلك في هذه العصور، ونحن نرى أن المسألة الحسد وهوى النفس، وأيضا فيها ما فيها المذهب مؤثر والحقد والعداوة، والله المستعان. والإنصاف عزيز كما قال الإمام الذهبي، قال: الإنصاف عزيز. وأكثر ما تكون تلك الآية بين الأنداد والأقران عداوة منافسة حسد. نعم، وقد حدثت مشاجرات راقية أدت إلى الغلو في الجرح والطعن، مما حمل كثيرا من الأئمة على التنبيه على نبذ كلام الأقران بعضهم في بعض. هم يقولون كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم بينهم وبينه فيمن بينهم وبينه شحناء وحنة، إحن وشحناء وبغضاء وحسد. وقد علم أن كثيرا من كلام وقد علم أن علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، كما قلنا يطوى ولا يروى، ولا سيما إذا نعم يبقى كلام الأقران يطوى ولا يروى، لا سيما إذا وثق الرجل جماعة يروح على قولهم الإنصاف كقول مالك في ابن أبي ذئب وابن أبي ذئب في مالك يوطى ولا يروى. فالرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ردهم كما في حديث طبعا الكتاب الماتع كتاب الإمام العلم الذهبي. لذلك قالوا كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا ويعامل الرجل بالعدل والقسط. وذلك قال في سير علم الولاء قال بكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل وطيه وطيه يعني يحتمل وطيه أولى من بثه طيه إخفاؤه أولى من بثه إلى أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ فيعتمد بالاتفاق. وفي ميزان الاعتدال أيضا قال كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلا من عصم الله جل في علاه. قال الإمام الذهبي وما علمت عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. وإلا فما أكثر ما ترى الشحناء والبغضاء. والمفروض الأخوة في الله أسمى ما في الوجود والمفروض أن يتعامل الناس بعضهم مع بعض بالإحسان ويحتمل بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض لا سيما إن كان التعاون على البر والتقوى. هذا من أفضل ما يكون طاعة وقربة لرب الأرض والسماء وهذه الوسيلة التي ينتصر بها الإسلام والوسيلة التي تنتهض بها الأمة والوسيلة التي يكون فيها علو كلمة أهل الإسلام على أهل الكفران. فالله المستعان. نعم. وقال أيضا كلام النظير والأقران ينبغي أن يتأمل ويتأنى فيه. قال التاج السبكي في طبقات الشافعية ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضيين. الله أكبر. وألا تنظر إلى كلام بعض في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك يعني افعل ذلك أدبا وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم فإنك لم تخلق لهذا. سبحان الله أشغل نفسي بما خلقني الله له فاشتغل بما يعينك ودع ما لا فاشتغل بما يعنيك من أنك ما خلقت إلا للعبادة ودع ما لا يعنيك ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين. الله أكبر. لا يزال نبيلا ونبل الخلق نادر النبل عملة صعبة جدا في هذا الزمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال ولا يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على البعض فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري أو بين مالك وابن أبي ذئب أو بين أحمد بن صالح والنسائي أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وهلم جرى إلى زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن الصلاح في المساجلات والمراسلات التي كانت بينهم. فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك. فالقوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها فليس لنا إلا التردي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ولنعم الكلام وليكتب هذا الكلام بماء القلب. ومن كلام الأقران المردود كلام الإمام مالك ومحمد بن إسحاق كل واحد منهما في الآخر وكلام ابن معين في الإمام الشافعي لكن الشافعي لم يرد عليه وكلام ربيع الرأي في ابن أبي الزناد في أبي الزناد عبد الله بن زكوان وكلام سليمان بن حرب في عفان بن مسلم وكلام محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطين ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وكل واحد منهما في الآخر كل هذا يطوى ولا يروى. وكلام ابن صاعد وابن جرير في عبد الله بن أبي داود وكلام أبي داود في ابن صاعد وكلام أبي نعيم الأصبهاني ومحمد إسحاق بن مندة كل واحد منهما في الآخر كل ذلك يطوى ولا يروى. إذن يتبين لنا أن الجارح والمعد لابد أن يكون قويا في دينه وفي علمه رصانة ورسوخا وعلما وتقى وديانة. وأما من كان ضعيفا فيهما أو في أحدهما ضعفا معلا فإنه لا يعتمد على قوله في الجرح والتعديل وقد يستأنس به. إذا انفرد بالحكم على راو ولم يوجد غيره فيه كلام أما إذا شذ فيرد قوله. قال ابن حبان فيما نقله عنه ابن حجر في هدي الساري: ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح، ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح. وقد ذكر الذهبي وغيره أمثلة على من لا يقبل قوله عند شذوذه لضعفه، فذكر قطبة ابن العلاء وذكر غيره، وهذا نختم به الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا لكم هذا الخير محين أبدا، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصر الله بهم الدين، وأن نكون غرسا حقا ممن غرسه الله جل وعلا لنصرة هذا الدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.